ثم يتيمم يريد أن يصلي فما حدث أكبر رأس التيمم ما فيه إحكام لأن التيمم واحد في الغسل والوضوء بخلاف الغسل غير الوضوء حدث الأصل له الوضوء الغسل له تعميم كان على الأخيرة هذا التيمم عندك شيء؟ إيه لا التيمم طيب وإذا نوى الغسل نعم إشكال عليه وإذا نوى بغسل صار تنزع عنهما لأنهما عبادتان من جنس فتدخل الصغرى في الكبرى والكبرى مع الحج وهو صفة الإجزاء فيما سبق وعنه لا يسيء الغسل عن الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نعم هذا الرواية الثانية وهو الأحوط الأحوط أنه لا بد أن يتوضأ والأفضل أن يقدم الوضوء يستنجي ثم يتوضأ وضوء للصلاة ثم يغسل رأسه على ثم على رأسه ثم يشق قدميه ثم يشق رأسه هذا هو الأمر نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الأجزاء عن التعميم التعميم بدأ في الأجزاء من دون التوضأ ومن دون الشق الأيمن والشق الأيسر من دون الأحوال الترتيب لا ينوي لابد ينوي لابد منها إذا ما نوى باطل لابد ينوي الطهرتين يستنجي أولا ينوي الطهرتين ثم يستنجي ثم يكمل الغسل أما إذا ما نوى ما ارتفع الحال بالاتفاق قولا واحدا نحو النبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لابد منه لكن الصواب القول الثاني الأحوط أنه لابد أن يتوضأ حتى ولو لا يجيب ولو القول الثاني نعم الرواية الثانية نعم ها؟ هذا ايش؟ الشرط ولا؟ مثل؟ الشرط مرض نعم وصلاح الجنازة والحدث وجد منه فوجبت لهما الطهارتان كما لو كان متفرقين طيب وين نوع؟ قول وين نوع؟ وين نوع بالتيمم؟ الجملة الأخيرة عبارة المقال لما سبق هذا الشرف المقدسي هذا ها الشرف المقدسي وإن نوى بعضها قال لقول عليه الصلاة والسلام ليس للأمر من عمله إلا ما نوى ليس للمرء نعم قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزاء عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى نعم إذا ما نوى إلا الجنابة بقي عليه لا بد يتم بالحدث إذا رواهما اتفقنا بقي الله بارك الله نعم ايش ايش نعم ايش نعم مثل ما الجناب يتوضا الله للصلاه يعني الغسل كامل يستنجي ثم يتوضا وضوء للصلاة ثم يكمل المجزي نعم يعمل عم بدل لكن يتوضا طواب لحظة انه يتوضا نعم فيما ذكر لانه في خلاف اقول في خلاف مختلفهم فيه لكن مختصر ما مشى عليه هنا على انه في خلاف هل ينقض الوضوء؟ جاء في حديث ضعيف في حديث من حمله فليتوضأ من حمل بيت فليتوضأ ومن غسل فليتوضأ نعم ها؟ الشيء هذا وجوده كالعادة ما هو عبادة لا ما يفيد لا أول توضع الله أهل الصرف لا أول توضع نعم مثل العبادة هي إذا نوى برسله طاعته كمثل الصلاة التعمد أهل الذي يدرس في الظهر فرد أن يصلي السنة اللي هي اسم الراتبة هل تدخل معها؟ لا ما تدخل نعم صلى الله عليه لا لا صلى الصلاة ذكر نقل الإجماع على أنه عام نعم قال تعالى أوجب المسوح أنت المسوح بالإجماع نجح نعم ها

ولكن الحمد لله المواصلات يستطيع الإنسان يتوضأ يجد الماء في كل يوم. بعض الناس يتساهل الآن ويستطيع يمر بالماء ويترك الماء أو الماء أمامه سيسير سيارته ثم يقف في الوسط ويقول ما عندي ماء ويسير هذا تساهل. والماء خلفك الآن لماذا تتوضأ تركها والماء أمامك الآن قريب أو أخذ ماء معك في إناء أو في جالون فلا ينبغي الإنسان يتساهل إنما هل عند العاقل عاقل ما يستطيع أنت في سيارك الآن تستطيع تحمل تمر بالماء تستطيع فقط تتوضأ أو الماء أمامك وكلك الآن تقف في مكان ليس فيه ماء والماء خلفك والماء أمامك والوقت واسع تتساهل هذا ما ينبغي الإنسان يتساهل. نعم ها إذا كان المكان لا يوجد ولسه خروج الوقت الحمد لله يتم. نعم قال أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعواده يعني طلبه إذا طلب الماء يخاف على نفسه أو على رفيقه وهذا يدل على أن العلماء بين أنه ينبغي الإنسان أن يعتني طلب الماء إذا خاف على نفسه العطش أو على رفيقه أو ماله من الدواب أو خاف على نفسه الهلاك لو ذهب الماء مقطعة طريق متعب على نفسه هنا يسير هذا يدل على أن السهل كثير من الناس لا وجه له يكون الآن الماء أمامه خلفه أو يستطيع يأخذ معه في السيارة ثم يقف في وسط ويضرب الأرض ويتمم ويصلي ويقول أنا عاجل بالماء عاجل تركت الماء خلفك وأمامك والوقت أكثر لماذا تستاهل؟ نعم أو إعواده إلا بثمن كثير يعني فقده إلا بثمن مرتفع يضر به. نعم قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي إذا كان ما قليل يكفي لبعض الأعضاء يغسل وجهه ويديه ولا يكفي لغسل رجليه يستعمل الماء لوجهه ويديه ويتيمم للرجلين وكذلك إذا كان عليه جنابة استطاع أنه يغسل بعض بدنه ويتيمم للباقي. نعم يستنجي مثلا ويتوضأ وضوء أهل الصلاة يغسل رأسه والباقي يتم والباقي. نعم لا الغسل ما يجب فيهم ولا لا يتم من بعد ذلك الأولاد. نعم شيخ حسن الله عليك يتم من الباقي العضو ولا على قصة الوضوء تيم الأولى تيم الباقي من جسده إذا كان عليه تنافع والباقي من أعضاء الوضوء إذا كان وضوء يمسح بالتراب الشيخ لو خرجي مثلا لا لا الشيخ يضرب ضربه واحده ويضرب وجهه ويديه لكن غسل العضو صارت يا شيخ ونقص الماء انتهى الماء غسل اليدين والوجه وانتهى ما بقي رجلين فقط يرتم يضرب ضربه واحده بالنية عن الرجلين والراس مثلا ان كان الماء من عضو الثمن كثير وعنده الماء كذلك اذا كان ثمن مرتفع إذا اشتراه يكون طيب هذا أحسن وأوفى إذا كان ثمن مرتفع عن العادة هذا لا يلزم لأن هذا يضر به حتى لو اشتراه يكون أولى. نعم ها؟ لكن هنا قيد أمواله بثمن يعوزه قال أو إعوازه إلا بثمن كثير إلا بثمن كثير هذا مرتفع. نعم يعني يعني بثمن مرتفع عن العادة سنة. نعم ايش يريد ايش اي نعم يعني مثلا يكون هذا الماء يتوضأ به بالعادة مثلا 5 ريالات قال انا ما فيه الا 50 هذا تحدي هذا مرتفع ولو كان يجد 50 ولو كان عندهم 100 أو 1000 أو 2000